صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا. لك بيت يا عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقال. يا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال. يا أنت مسبية على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلال. مهتوكة على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلال. قضعنا في يد النائبات حسرا بوادي اخويا. لا تقول ما عندي مروه والله ولا تقول ضيعت زجرين سحبني اليوم قوة وساط على متنك الأول وساط على مدتني مدني تلوى يا ويا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتعرض للقانون الجزائي، وهو قانون عقوبة الإنسان على ذنوبه ومعاصيه. القانون الجزائي صار موردا للبحوث الكلامية بين العلماء، وموردا للشبهات والإشكالات الكثيرة التي تتعلق بمسألة العقوبة. هذه الإشكالات والشبهات تتلخص في 4 إشكالات، وتتلخص في 4 شبهات حول مسألة العقوبة والقانون الجزائي بالنسبة للإنسان. الشبهة الأولى: هل من رحمة الله تبارك وتعالى أن يخلق الإنسان وهو يعلم أنه من أهل النار؟ الله تبارك وتعالى يعلم أن قسما من البشر هم من أهل النار، ما بهم فائدة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الفاسقون. الله يعلم أن قسما من البشر هو من أهل النار، فهل من الرحمة الإلهية أن يخلقه وهو يعلم أنه من أهل النار؟ أما كان من الرحمة الإلهية أن يتفضل عليه بأن لا يخلقه حتى لا يتعرض لعذاب جهنم وحميمها، كما قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ألا تسع رحمته هذا الإنسان الذي علم الله أنه من أهل النار؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: زين، هذا خلقه وأوجده، فلماذا سلط الشيطان عليه وخليه خلقه وخليه اللي هو يصارع الحياة بنفسه، إما أن يكون صالحا أو يكون فاسدا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أمن الحكمة أن يسلط عليه الشيطان ثم يطالبه بالإطاعة؟ أمن الحكمة أن يسلط عليه إبليس ثم يتحسر عليه؟ مو أنت اللي سلط عليه إبليس، فلماذا تتحسر عليه؟ أنت الذي قلت: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا رايح أترصدهم، أنت ترضى بهذا؟ مأذون أنا؟ زين؟ قال إنك من المنظرين، وقعد سيطر على عباد الله وأغواهم. أو مثلا قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. زين؟ تسليط الشيطان على الإنسان ثم مطالبة الإنسان بأن يكون مطيعا خالصا في الطاعة هذا يتنافى مع الحكمة، لأنك أنت الذي سلطت الشيطان عليه، فلماذا تطلب منه الإطاعة الخالصة؟ ولماذا بعد ذلك تتحسر؟ قل يا حسرة على العباد ما يأتيهم، ما أنت اللي سلطت الشيطان عليهم، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. زين، السؤال الثالث، طيب هذا المسكين زين عصى الله ولو بتسويل من الشيطان وصار إنسانا قبيحا رذيلا بالمعصية، زين أنت ما عندك تأهيل مرة ثانية إلى، يعني بمجرد أن يعصي الله يحكم عليه بالفشل؟ سنستدرجهم، زين، إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ونذرهم في طغيانهم يعمهون في قلوبهم مرض فزادهم الله. طيب هذا المريض يحتاج لعلاج، يحتاج لتأهيل، هو صار مريض الآن، زين، حتى يتخلص من مرضه يحتاج إلى إعادة تأهيل، يحتاج إلى إعادة نشاط، يحتاج إلى إعادة الحياة، فلماذا يزاد مرضا على مرضه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أو قوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون وغير ذلك من الآيات. هل من التربية، هل من الحكمة التربوية أن يزاد مرض الإنسان إلى مرضه وأن يترك في غوايته وعمايته، أم من الحكمة التربوية أن يعاد تأهيله مرة أخرى إلى الحياة وإلى العمل الصالح؟ زين، السؤال الرابع، طيب هذا عصى توكل على الله ومات، زين، فلما توفي وجاء يوم الآخرة قال خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، خذوه إلى جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. زين، أو مثلا قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، أو قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، سدوا الباب خليهم بالنار، وما هم بخارجين من النار، هل ينسجم العذاب مع الذنب؟ الذنب مسألة مؤقتة، خلال 5 دقائق كذب، أو خلال 5 دقائق زنى، أو خلال ساعة عق والديه، أنت جزاء لهذا الذنب الذي كان يستغرق 5 دقائق تعذبه عذابا خالدا؟ هل هناك تكافؤ وتعادل بين الذنب وبين الجزاء، بين الجريمة وبين الأثر؟ الجريمة وقتية والجزاء خالد لا نهاية له. ثم الإنسان قد يصنع الذنب نتيجة عقدة ناشئة عن فقر أو ناشئة عن محيط سيء يعيش فيه، أو ناشئة عن أجواء فسق ولد فيها وعاش فيها. هذا الإنسان اللي يرتكب الذنب نتيجة عقد ونتيجة رواسب، هل من العدالة أن يزج به في عذاب يفوق ذنبه أضعافا وأضعافا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه ملخص الشبهات والأسئلة التي تتعلق بعلاقة الإنسان بالعذاب الأخروي. زين، نحن نتحدث عن دفع هذه الشبهات، نتعرض لعدة أمور وعدة محاور. محور الأول: أن العذاب هل يتنافى مع الرحمة؟ هل يتنافى مع الرحمة أن يخلق الإنسان، أن يخلق الله الإنسان وهو يعلم أنه من أهل النار؟ هذا إنسان رايح روح النار بسوء اختياره، بسوء إرادته، هل من الرحمة أن يخلقه وهو يعلم أنه من أهل النار؟ فلنسأل الآن شنو معنى الرحمة؟ الرحمة في الإنسان نوع من الانفعال والرقة، لكن الله منزه عن الانفعالات لأنه ليس مخلوقا كي يتأثر بغيره فينفعل بغيره. الله تبارك وتعالى مؤثر لا متأثر، منزه عن الانفعالات. إذن الرحمة في الله ليست انفعال ولا رقة، رحمة الله هي إفاضة. الإفاضة تسمى رحمة، غاية ما في الأمر إفاضة الوجود تسمى رحمة عامة، وإفاضة الهداية تسمى رحمة خاصة. الرحمن الرحيم، الرحمن إشارة للرحمة العامة يعني إفاضة الوجود، الرحيم إشارة إلى الرحمة الخاصة يعني إفاضة الهداية. فعند رحمة عامة ورحمة خاصة. نيجي الآن: هذا الذي خلقه فعصاه فعذبه فأدخله النار، هل هذا يتنافى مع الرحمة؟ يا رحمة حدد، رحمة خاصة ورحمة عامة. إن كنت تقصد الرحمة الخاصة يعني إفاضة الهداية فهذا ليس أهلا للهداية، لأنه أصر على الرذيلة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم منهم أصروا على المعصية فلم يكونوا أهلا لعطاء الرحمة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن إذا كان المقصود الرحمة الخاصة يعني إفاضة الهداية هذا ليس أهلا للهداية لأنه أصر على الرذيلة، إذا المقصود الرحمة العامة يعني إفاضة الوجود. العذاب وجود، العذاب مو موت، العذاب وجود. يعني الله تبارك وتعالى خلقه وهو في صراط الوجود، ميلاده وجود، صحته وجود، حياته وجود، كل ما أعطي فهو من إفاضة وجود من قبل الله. الله تبارك وتعالى يعطيه وجودا وجودا إلى أن يموت، يجي يوم القيامة حتى عذابه في نار جهنم هو وجود. شلون وجود؟ كثير من الناس يتصور العذاب هلاك خلاص، لا، العذاب تكامل، مثل من في الجنة. شوف الآن هذا اللي في الجنة شلون يعيش. كثير من الناس يتوهموا الجنة مجرد لذة حسية. في الجنة يعني شنو؟ يعني حور عين وخمر وأنهار ونسى، هذه الجنة. لا، الجنة تكامل روحي، مو مجرد متع مادية. هذه المتع المادية موجودة في الجنة، لكن الجنة مع ذلك كل تكامل روحي. الإنسان يخضع لمرحلة تكامل وهو في الجنة، بمعنى أن الإنسان في الجنة تنكشف له صفات الله، تنكشف له أسماء الله، تنكشف له أفعال الله، فيتكامل بمعرفتها تدريجا مرحلة بعد مرحلة. الإنسان في الجنة يخضع لمسيرة تكامل، تكامل روحي، لأنه تنكشف له أسماء الله وصفاته وأفعاله بشكل تدريجي. إذن الجنة تكامل، النار أيضا تكامل. هذا الإنسان الذي يوضع في النار جزاء على ما فعل، أيضا تنكشف له وهو في النار صفات الله وأسماء الله. النار العذاب، ملائكة النار، صور العذاب، كلها مظاهر لعظمة الله ومظاهر لإبداعه وحكمته ودقة صنعه. غاية ما في الأمر، الله له وجهان، وجه الرحيم هذا يشاهده أهل الجنة، ووجه شديد العقاب هذا يشاهده أهل النار. كلاهما يشاهد ربه، كلاهما يتكامل روحيا بالتعرف على ربه، كلاهما يتكامل بالتعرف على أسماء الله وصفاته. من هو في الجنة، من هو في النار؟ وإن كان هذا في النار يتألم من العذاب، لكنه يتكامل. إذن العذاب وجود مفاض من قبل الله يأخذ بالإنسان إلى صراط التكامل، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة. من كان يريد العاجلة، يعني يريد الدنيا، نعجل له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم ما مضمون الآية؟ نجعل له جهنم يصلاها شنو؟ مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان جزاؤهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا اللي يعيش في الجنة ياخذ عطاء، وهذا اللي يعيش في النار أيضا ياخذ عطاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن خلق هذا الإنسان وهو يعلم أنه من أهل النار، وأدخله النار، هذا لا يتنافى مع الرحمة، لأن الرحمة إفاضة الوجود، والإنسان في طور الإفاضة وطور التلقي للفيوضات الإلهية، حتى لو كان من أهل النار وحتى لو كان من قلب أهل النار. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني. هذا والله مثلا عندما خلقه الله لماذا سلط الشيطان عليه؟ ونحن ابتلينا بإبليس، هذا لماذا سلط الشيطان عليه وهو يريد منه الطاعة؟ الشيطان أو إبليس عبارتان لمعنى واحد، له عملان، أو عمله له مرحلتان، مرحلة التزيين زين ومرحلة الولاية والسيطرة. المرحلة الأولى مرحلة التزيين. القرآن يعبر عن إبليس بأنه مزين، وزين لهم الشيطان أعمالهم بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. تزيين يعني شنو؟ يعني بث خواطر سيئة. هذا لا يعني أن الإنسان يفقد إرادته، لا، صحيح يشوف خواطر سيئة لكنه ما زال يمتلك إرادته ويمتلك اختياره. اضرب لك مثال، يعني الإنسان يقعد بين شباب مدخنين، ها؟ كل واحد يدخن، يقول لي يلا اشرب سيجارة يوم واحد مرة واحدة، ها؟ تزيين. هذا الإنسان قد تحدثه نفسه أحيانا، ليش ما أشرب أنا سيجارة مرة واحدة أشرب؟ هذه فكرة تخطر على باله، لكن هذه الفكرة لا تسلبه إرادته ولا تسلبه اختياره، ما زال يمتلك إرادة الترك واختيار الترك. أو الإنسان الطالب قاعد في قاعة الامتحان وشوف المجال أمامه مفتوح للغش، يقدر يغش، تنخطر في ذهنه خاطرة، لماذا لا أغش وأكتسب الوقت؟ هذه خاطرة، لكن هل هذه الخاطرة تؤثر على إرادته؟ أبدا، هو ما زال يمتلك الإرادة. إذا قارن بين الغش وبين التفوق يرفض الغش ويصر على التفوق بإرادته واختياره. إذن المرحلة الأولى الشيطان هي مرحلة تزيين، ليس إلا، وليس مرحلة سيطرة على الإنسان كي يسلبه إرادته أو يسلبه اختياره. الشيطان نفسه يقول شلون؟ يقول القرآن الكريم: وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلصنا باب الجنة وباب النار، ها، وانتهى الحساب. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. يعني أنا ما سيطرت على إرادتكم واختياركم، أنا مجرد خواطر أبثها. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس أفكار يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما كان لي عليكم من سلطان، سلطان كما يقولون سلطان الكوني والسلطان العقلي، يعني أنا ما كان لي لا سلطان كوني بأنني قهرتكم وأكرهتكم، وما كان لي سلطان عقلي، يعني ما كانت عندي حجج قوية. ترى أفكار الشيطان ليس معها حجج قوية تقنع الإنسان بها أبدا، الأفكار الشيطانية لا تقترن بحجج مقنعة. فأنا ما عندي سلطان، لا سلطان تكويني بأن أقهر الإرادة، ولا سلطان عقلي بأن تكون لحجة مقنعة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة التزيين، المرحلة الثانية هي مرحلة الولاية، صير الشيطان ولي لهذا الإنسان. والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض. الله تبارك وتعالى عندما يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم، يعني المستقبل، ومن خلفهم، شنو خلف الإنسان؟ اللي خلف الإنسان أولاده وأمواله، اللي أمامه مستقبله، واللي خلفه الأولاد والأموال. ولآتينهم من بين أيديهم، وسوس لهم في مستقبلهم، ومن خلفهم وسوس لأولادهم، ووسوس في التصرف في أبنائه في أموالهم. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، الأيمان يعني الدين، وسوس لهم حتى في الدين. شوف هذا الإنسان الوسواسي، زين، اللي يصلي 5 مرات 6 مرات، هذا الشيطان دخل له في الدين، ما دخل له في الدنيا، دخل له في الدين. هذه أيمانهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم عندما يزين له المعصية ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه مرحلة السيطرة متى تحصل على الإنسان؟ إنما تحصل مرحلة السيطرة إذا مر الإنسان بفترة يصر فيها على المعاصي. إذا الإنسان يصر على المعاصي فترة طويلة، ذنب وراء ذنب، معصية وراء معصية، رذيلة وراء رذيلة، بدون توبة، بدون ندم، بدون حسرة، إذا أصر الإنسان على المعصية انحبس عنه الفيض، فإذا انحبس عنه الفيض سيطر الشيطان عليه. فالمرحلة الثانية هذه مرحلة نتيجة إصرار الإنسان على الذنب، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت لا تستغرب تقول ليش هذا العاصي الله يخلي الشيطان مسيطر عليه حتى لو هو أراد المعصية؟ المؤمن الملائكة تؤيده، يعني بالمقابل المؤمن مؤيد من قبل الملائكة. أنا أقرأ لك الآيات القرآنية. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في صير تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، صير الملائكة أولياء للإنسان في الحياة الدنيا، يعني تمده، تؤيده، تسنده. لا تستغرب، يعني تشوف ناس عندما نقول أن الملائكة تنزل على الإمام المعصوم تقيم القيامة وما تقعد: أوه شلون ينزل على المعصوم، هذا غلو. هو تنزل على الإنسان العادي الملائكة، شو ما تنزل على الإنسان المعصوم. إذا قلنا بأن الملائكة تنزل على الإمام المعصوم كأننا صدر منا غلو بعد لا يرد ولا يبدل، كأننا قلنا بدعة ليس لها أصل ولا جذر في الدين. كيف الملائكة تنزل على بشر؟ الله أكبر. هو القرآن يقول، القرآن يتحدث عن المؤمن العادي، يقول الملائكة تتنزل عليه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني مؤيد من قبل الملائكة. القرآن الكريم يقول: وأيدهم بروح منه، يقصد المؤمنين. المؤمنون مؤيدون بروح القدس، المؤمنون تتنزل عليهم الملائكة. ولهذا تشوف حتى المؤمن العادي مسدد مؤيد، وهو مؤمن عادي نتيجة احتفاف الملائكة به وتأييدهم له، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياكم، يعني نحن وياكم، نحن معكم، نحف بكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الملائكة تنزلت على مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فما تستغرب أن الملائكة تنزل على الإمام المعصوم أو الإمام الحجة في ليلة القدر، أو تنزل على غيره من المعصومين. هذا ليس غريبا، لأنها تتنزل على المؤمن العادي. المهم، المؤمن مقابل الفاسق، المصر على الإيمان يقابله المصر على الفسق. المصر على الإيمان تحفه الملائكة تؤيده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمصر على الفسق تحف به الشياطين وتجري معه، وهذا معنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني المصرين على الفسق. وهذا معنى قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن مرحلة الولاية والسيطرة هي مرحلة متأخرة عن مرحلة الإصرار على الذنب والإصرار على الفسق، وهي مقابلة لمرحلة تأييد الملائكة واحتفافهم بالإنسان المؤمن المهتدي. تجي الآن إلى السؤال الآخر. الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الإنسان فأذنب وعصى أدخله النار خالدا فيها وعذبه أقسى العذاب، فهل من الرحمة وهل من العدالة أن يعذبه عذابا خالدا مع أنه صنع ذنبا مؤقتا؟ ليس هناك تكافؤ بين العذاب الخالد وبين الذنب المؤقت. نجي الآن إلى هذه المسألة. خل أشرح لك هذه المسألة، هذه مسألة فلسفية خطيرة جدا. أذكر لك عدة أمور. الأمر الأول مسألة تجسم الأعمال. الأعمال تتجسم يوم القيامة. القرآن الكريم يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، أعمالكم هي جزاؤكم. يعني عذاب الإنسان ليس شيئا زائدا على عمله، عمله هو عذابه. الإنسان في الدنيا وهو يعيش إما في جنة أو في نار، إذا كان إنسانا يصلي يصوم يحافظ على الطاعات يجتنب المحرمات، هو في الدنيا وهو يبني الجنة، هو يبني جنته بنفسه. الصلاة تعني شجرة مثمرة، الصوم يعني نهر مثلا، الخمس يعني حياة، وهكذا الطاعات هي الجنة يبنيها الإنسان بنفسه، والمعاصي هي النار. أعمالنا تتجسم، عقوق الوالدين، الكذب، الغيبة، العلاقة الغير المشروعة تتحول يوم القيامة إلى ماذا؟ إلى سلاسل، إلى أغلال، إلى سعير، إلى لهيب، إلى زقوم. إذن الأعمال تتجسم، جزاؤنا من أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن العذاب ليس شيئا زائدا يأتي به الله يوم القيامة، وإنما العذاب هو نفس أفعالنا، نحن الذين نصنعها، نحن نخلق العذاب، نحن نصنع العذاب، نحن نوجد العذاب، لأن معاصينا هي عذابنا وليس شيئا آخر. لذلك نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، العلماء يقولون هناك حركة جوهرية، والحركة الجوهرية مولدة للصور، والصور الدائمة آثارها دائمة، لأن الأثر من سنخ المؤثر، إذا كان المؤثر دائم فالأثر دائم. هل أشرح لك هذا الأمر؟ صلوا على محمد وآل محمد. يعني تعويض عما مضى، يعني قرأنا قراءات مختصرة فيما مضى. يعني فهذا الإنسان يعيش حركة جوهرية. ما هو الفرق بين الحركة المكانية والحركة الجوهرية؟ إذا الإنسان يدخل من باب المسجد إلى هنا يسموه حركة مكانية، أما إذا الإنسان جالس أمامي وأنا أتحدث ونتيجة حديثي هو ينتقل من فكرة إلى فكرة، هو لا يتحرك لكن عقله يتحرك. حركة العقل تسمى حركة جوهرية. الحركة الجوهرية هي حركة النفس، وحركة النفس قد توصل الإنسان إلى صور يتغير بها الإنسان من إنسان إلى إنسان آخر. كيف؟ يعني الآن مثلا هذا الإنسان الجاهل يدخل الجامعة وهو جاهل، بعد 14 سنة يتحول إلى طبيب استشاري له وفرة من المعلومات، هذا تحول من صورة إلى صورة أخرى نتيجة الحركة الجوهرية وهي حركة النفس بين المعلومات، تحول من صورة إلى صورة أخرى، أصبح إنسانا عالما، وهذه الصورة الأخرى التي تحول لها صورة دائمة. هذا الإنسان ما يفقد كون عالم إلا إذا تعرض لحادث أفقده دماغه مثلا أو إغماء، وإلا هو ما دام مستيقظ فصورته العلمية صورة دائمة. إذن هذا الإنسان ببركة الحركة الجوهرية وهي حركة الروح بين المعلومات اتحول إلى صورة أخرى، وكانت الصورة الأخرى صورة دائمة. نتيجة هذه الصورة الدائمة الآثار تصير هم دائمة، أثر الدائم دائم، لأن الأثر من سنخ المؤثر، إذا المؤثر دائم الأثر يصير دائم. شوف هذا الإنسان إذا مات يفقد معلوماته؟ أبدا، الإنسان في البرزخ محتفظ بمعلوماته، كل المعلومات اللي تعلمها في الدنيا يحتفظ بها وهو في عالم البرزخ ويتذكرها معلومة معلومة. جميع المعلومات التي اكتسبها يستحضرها الإنسان حتى بعد أن يفارق الجسد، بل بالعكس صير استحضار المعلومات أشد. جميع المعلومات التي اكتسبها منذ صغره إلى أن مات حاضرة عنده بعد موته، لأنه اكتسب صورة دائمة وهي صورة العلم، أثرها هم أيضا أثر دائم وهي بقاء المعلومات في ذهن هذا الإنسان. أثر الصورة الدائمة آثار دائمة. خل أشرح لك بمثال أوضح. يعني هذا الإنسان الذي يمرن نفسه على التدخين، يوم جيجارة، يوم جيجارتين، يوم ثلاث، إلى أن يظل يشرب باكيت دخان كامل، إلى أن يتحول جسمه قطعة من شنو؟ من الدخان، صدره قطعة من النيكوتين. هذا الإنسان اللي يتحول جسمه إلى قطعة من الدخان بعد يمارس التدخين بشكل تلقائي وبشكل طبيعي، نتيجة هذه الصورة اللي اكتسبها الجسم بعد جسمه ما يتغير. هذا لو يخلوه ان شاء الله زين يخلوه في مغسلة تغسلة 20 سنة ما يتغير جسمه، لان صار جسمه قطعة من الدخان، صار صدره قطعة من النيكوتين، بعد ما يتغير، اكتسب صورة دائمة، ونتيجة هذه الصورة الدائمة هو يعيش آثار دائمة، آثار ضيق الصدر، آثار مثلا السعال، آثار الأمراض التي تأتي في بدنه. هذه الأمراض لا علاج لها، لماذا؟ لأن هذه الأمراض نشأت عن صورة دائمة وهي كون صدره صدرا دخانيا. بعد أن اكتسب الصورة الدائمة أصبحت الآثار آثار مزمنة دائمة لا علاج لها. مثال آخر، هذا اللي يدخل باب الكوابيس، أكو جماعة عندهم شقاء شوية، يقول لي لا تبلي نفسك بالكوابيس، أنت إنسان جبان، أنت إنسان جبان، والجبان ما يقحم نفسه في المهالك والمخاوف. هذا الإنسان الجوان يدخل مغارة كهف الهوتة مثلا، يدخل مغارة مظلمة في ليلة مظلمة، ونتيجة دخوله المغارة في ليلة مظلمة يتحول إلى إنسان مصاب بالكوابيس، مرض الكوابيس. دائما نشوف كوابيس كوابيس وأحلام مفزعة وكوابيس مقلقة. هذا يعيش طول دهره يعيش في كوابيس طول عمره. لماذا؟ لأنه اكتسب من التجربة السيئة صورة دائمة وهي صورة الخوف، ونتيجة هذه الصورة الدائمة صار لها آثار دائمة وهو أن يرى أحلام مفزعة وكوابيس مفزعة. نفس الشيء بالنسبة للطاعة والمعصية، نفس الشيء. هذا الإنسان الذي يكدح طول عمره في الطاعة، صلاة وصوم وحج وخمس والتزام وتقرب إلى الله، نتيجة هذه الطاعة، الطاعة حركة لكن حركة روحية حركة جوهرية، نتيجة هذه الحركة الروحية تتحول نفسه من صورة إلى صورة، تصبح النفس نور، يتحول إلى نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، مو كلام مجاز، هذا كلام حقيقة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا يتحول إلى صورة نورانية، وهذه الصورة النورانية لأنها صورة دائمة آثارها تكون آثار دائمة. ما هي الآثار الدائمة لصورة النورانية؟ الجنان، يصبح خالد في الجنة، الخلود في الجنة أثر دائم لصورة دائمة. الصورة الدائمة ما هي؟ الصورة النورانية. هذه الصورة اكتسبها من الطاعات، في المقابل العاصي تماما نفس الشيء، الذي يصر على المعصية الذي يصر على الرذيلة ولا يتوب ولا يندم، إذا يستمر 10 سنوات 20 سنة على المعصية على الرذيلة على الإصرار على الذنب، يتحول قلبه من صورة إلى صورة أخرى. ما هي الصورة الأخرى؟ صورة نارية. ذاك صورة نورية، هذا صورة نارية، يتحول إلى صورة نارية أنت ما تشوفه لكن أولياء الله يشوفونه يكتشفونه. أولياء الله يكتشفون الناس، يكتشفون صورهم. أولياء الله يرونني إذا كنت مؤمنا يرونني نورا. أولياء الله إذا كنت مصرا على الفسق يرونني نارا ملتهمة. يتحول الإنسان من صورة إلى صورة نارية. إذا صار صورة نارية، صورة نارية دائمة لأنه ما تاب إلى أن مات، فصار صورة نارية دائمة، ونتيجة الصورة النارية الدائمة آثار دائمة. آثار الصورة النارية الخلود في النار. إذن الخلود في النار ليس جزاء للذنب، حتى يقول الإنسان ما في معادلة، وين أنا صنعت الذنب 5 دقائق والجزاء نار خالدة، ما في معادلة. لا، الخلود في النار ليس جزاء على الذنب، الخلود في النار أثر للصورة النارية التي اكتشفتها، والصورة النارية كانت دائمة فأثرها أثر دائم، والصورة النارية جاءت نتيجة سوء اختيارك وإصرارك على المعاصي والذنوب. إذن كما يكتسب المدخن صورة دائمة وهو أن الجسم يتحول إلى قطعة من الدخان، وآثار هذه الصورة الدائمة آثار دائمة وهي الأمراض المزمنة، كما يكتسب العالم صورة دائمة وهو كونه عالما وآثارها آثار دائمة، كذلك يكتسب المطيع صورة دائمة وهي الصورة النورية وآثارها آثار دائمة وهي الخلود في الجنة، ويكتسب المصر على المعصية صورة دائمة وهي الصورة النارية وآثارها آثار دائمة. الأثر من سنخ المؤثر. إذن الخلود في النار ليس جزاء على الذنب، حتى يقال ماكو معادلة، الله يقول لك من أول دير بالك، ها إذا تصر على المعصية رايح تكتسب صورة دائمة، وإذا اكتسبت الصورة الدائمة رايح يكون له آثار دائمة. فأنت من الأول امنع نفسك أن تتحول من إنسان سليم الجسم إلى إنسان مدخن، من إنسان صحيح الجسم إلى إنسان مريض. من الأول امنع نفسك، مو بعدين بعد 20 سنة 30 سنة من الصداقة ويا الدخان تقول وش طلعني الحين من الدخان. مو انت نصحت قبل 20 سنة بأن لا تدخن، أصررت على التدخين بسوء اختيارك إلى أن تحول جسمك إلى صورة دخانية فصارت لك أمراض مزمنة. المعصية هكذا. من الآن الله ينصحك ما دامت فرصة العمر موجودة لا تقتحم المعصية. المعصية مثلها مثل الدخان، إن اقتحمتها وأصررت عليها اكتسبت صورة نارية دائمة، وإذا اكتسبت صورة نارية دائمة فأثرها دائم، وأثرها الدائم هو الخلود في النار. وطبعا هذه الآيات التي تذكر أن العاصي يخلد في النار لا يعني أن هذا قسرا سيحصل، لا، أكو فرق كما يقول علماؤنا بين الاستحقاق وبين الفعلية. ما هو الفرق بين الاستحقاق والفعلية؟ يعني مثلا الدولة عندما تصدر قانون، من يقطع الإشارة الحمراء، من يقطع الإشارة الحمراء في الشارع يسجن 2 شهر ويدفع مثلا غرامة 100 ريال. فمن عصى وقطع الإشارة الحمراء جزاؤه يعني ما يستحقه أن يسجن 2 شهر ويؤخذ منه الغرامة 100 ريال. أما هل سيقع ذلك أو لا يقع؟ هذا الأمر بيد السلطة التنفيذية، هل تنفذه أم لا تنفذه؟ جزاؤه أن يعاقب أن يسجن 2 شهر، لكن هل يقع ذلك أم لا يقع؟ هذا بيد السلطة التنفيذية. هذه الآيات القرآنية التي تقول الكافر يخلد في النار، أو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أو من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، لا يعني أنه سيخلد في النار حتما، لا، مو معنى هذا. هذه تتكلم عن الجزاء والاستحقاق، يعني الكافر يستحق الخلود، أما أنه سيخلد أو لا مو معلوم. من قتل مؤمنا متعمدا يستحق الخلود في النار، أما أنه سيخلد أم لا مو معلوم. من عصى الله وتعدى حدوده جزاؤه أن يخلد في النار، أما أنه سيخلد أم لا مو معلوم. ففرق بين الاستحقاق وبين الفعلية، لأن الفعلية قد تتدخل فيها عوامل. يجي هذا الإنسان القاتل، يأتي هذا الإنسان القاتل الذي قتل مؤمنا متعمدا واستحق بقتله دخول النار خالدا فيها، يجيء يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة عرضت أعماله فرؤي من أعماله الصالحات، كان وصولا لرحمه، كان مثلا كثير الصدقة، كان مثلا كثير البر بالوالدين، أعماله الصالحة يوم القيامة توفقه لأن يرضى عنه المقتول. الله يأتي بالمقتول فيرضى عن القاتل نتيجة أعماله الصالحة، فيدخله الله بعفوه ورحمته إلى الجنان مع أنه كان مستحقا للخلود في النار. الاستحقاق شيء والفعلية شيء آخر. من قتل فهو مستحق للخلود، لكن لا يعني ذلك أنه سيخلد في النار حتما، قد يمنع مانع من دخوله النار، وقد يمنع مانع من خلوده في النار. ومن الموانع عفو الله ورضوانه ورحمتي وسعت كل شيء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد تتدخل مغفرته وعفوه فتحول هذا المؤمن من صورة نارية إلى صورة نورية، فتحول هذا المؤمن من مستحق للنار إلى من أهل الجنة. إذن بالنتيجة الخلود في النار استحقاق وليس فعلية، ومن الموانع شفاعة أهل بيت النبوة. وهذا إحنا عندما نقول الزهراء تشفع والحسين يشفع، هذا هم مو غريب ولا غلو، هذا هم موجود في الروايات. أنت ارجع إلى صحيح البخاري، القرآن يشفع لمن قرأ القرآن، والمؤمن يشفع لمثله، والسقط سقط هذا الجنين الذي يسقط يشفع. ورد عن النبي محمد تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط، فإنه يقف محبطئا على باب الجنة فيقال له ادخل فيقول لا ادخل حتى يدخل أبواي، مع أنه يوم القيامة ما في أنساب لا أب ولا أم، لكن الله يعطي الشفاعة لهذا الجنين، لا أدخل حتى يدخل أبواي. إذن السقط يشفع، فكيف بالسيدة الزهراء؟ المؤمن يشفع، القرآن يشفع، فكيف بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إذا كان الشخص خطه فيه أخطاء فيه لمم فيه معاصي، لكن الشكل العام لخطه هو خط مرضي، الشكل العام الطابع العام لطريقه هو طريق مرضي، وإن كان عند بعض المعاصي بعض اللمم يشفعون له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وحينئذ يحصل على شفاعة أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الروايات أن الزهراء عليها السلام تقف يوم المحشر، وبينما هي واقفة وإذا بالحسين جثة بلا رأس، صور من صور الدنيا تعرض يوم القيامة ليرى الخلائق بشاعة الجريمة التي ارتكبها الأمويون في حق ذرية النبي صلى الله عليه وآله، لأن الذي رأى المنظر مجموعة من الناس في كربلاء، بقية الخلائق ما رأوا هذا المنظر، بقية الخلائق يرون هذا المنظر يوم القيامة، يرون هذه الجريمة البشعة التي قام بها بنو أمية في حق ذرية النبي صلى الله عليه وآله. يبرز جثة بلا رأس، فتقول فاطمة الزهراء: اللهم خذ حقي ممن ظلم ولدي وقتله وذبحه عطشان ظمآن، وانت يا رب العالم بكل المصايب، راحوا بناتي من عقب عينه غرايب، للشام ودوهم يسر بين الأجانب، وابن علي بالقيد والغي الماحنينه، وتجرونه يقول من العطية والخلايق كلهم وقوف، وتبكي وترفع بيدها منديل ملفوف، رب انت قمل من الذي قطع، منديل ملفوف فيه كفان مقطوعتان، والجر ونه والخلايق كلهم وقوف، وتبكي وترفع بيدها منديل ملفوف، رب انت قمل من الذي قطع هالجفوف، جيها الندى والخلق كلهم يسمعون. نعم هذه الصور تتمثل للخلائق، تتمثل للزهراء يوم القيامة التي روحها حضرت كربلاء ورأت هذه المصائب ورأت هذه النوائب. يقول الجمال لما أغمي عليه رأى في نومه موكبا ينزل من السماء وفي مقدمتهن امرأة حزينة كئيبة معصبة الرأس. وصلت إلى جسد الحسين جلست عنده صارت تمسح الدماء عن صدره وهي تقول ولدي ولدي قتلوك ومن شرب الماء منعوك أما عرفوا من جدك ومن أبوك. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي لو انحاضر لو انحاضر يا حسين يمك يمك انا نتشان بفادي لضمك اي والله انا نتشان بفادي اي لضمك واستروحك يا بني وشمايك ولا يضيع يا ابن اليوم دمك. إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.